الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاقتراء من صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، كتاب الطهاره. قال الامام النووي: قال جمهور اهل اللغه يقال الوضوء والطهور بضم اولهما اذا اريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. انتهى الإمام مسلم رحمه الله من الكتاب الأول من كتابه باب الإيمان وما يتعلق به، ثم أتى بعد ذلك إلى أبواب العبادات. في أبواب العبادات يبدأ بالصلاة، لأن الصلاة هي أشرف أعمال الإنسان وأعلاه، ثم بعد ذلك الزكاة والصوم والحج، هذه أركان الإسلام، ثم بعد ذلك المعاملات بعد ذلك. وهذا النظام الذي صار هو يعني كذلك في الترتيب أبواب الفقه، تبدأ أبواب الفقه أولا يعني بالعبادات، ثم بعد ذلك بالمعاملات من النكاح والطلاق والميراث ونحو ذلك إلى الحدود، إلى يعني أبواب الآداب. يبدأ في الصلاة، تبدأ بأبواب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فيبدأ بشروط يعني التي لا تصح الصلاة إلا بها. قال أولا في الطهارة، قال الطهور والوضوء بضم يعني الطاء وضم الواو، هذا العمل نفسه، هذا يطلق على العمل. وأما الطهور بفتح الطاء شدة وفتحة، والوضوء اللي هو الماء المستعمل، فيقول مثلا قرب إلي وضوئي، وضوئي يعني الماء الذي أتوضأ به. وأما الوضوء نفس العمل، عمل يغسل اليدين والوجه، هذا يعني في اللغة. نعم. هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة، نعم، وغيرهم من أكثر أهل اللغة. نعم. وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. بالفتح فيهما يعني الوضوء يعني لهذا وهذا. نعم. قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما بالياء. نعم، فيهما في هذا وهذا. يعني أنه يجوز هذا وهذا، فيقال الوضوء للماء المستعمل وللفعل نفسه. نعم. وأصل الوضوء من الوضاء وهو الحسن والنظافة. يعني اشتقاق المعنى الوضوء من الوضاء، والوضاء يقال وجه وضيء، يعني أنه مشرق منيف. نعم. فالوضوء كأن عملية الغسل هذه يعني أنها تؤدي إلى هذا. نعم. وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. نعم. وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه. نعم. وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها. نعم. يعني الغسل والغسل، وأما الغسل فهو الماء المستعمل. نعم. وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلك فهو بفتح كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنون. نعم. وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. نعم. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن فهو خطأ منه. لحن يعني لحن اللي هو خطأ في اللغة يعني. يقول الذي قال بأن الغسل بمعنى الاغتسال لحن هذا خطأ من يعني قول الخاطئ. يقال غسل الجمعة وغسل الجنابة على نفس العمل. هذا صحيح. بل الذي قالوه صواب. نعم. كما ذكر. وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطم ورأس. نعم. غسل. نعم. والله أعلم. خطم نبات. نعم. أتى إلى باب فضل الوضوء. نعم. حديث الباب حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبار بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن زيد حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يؤمنون، فبائع الصدقة ومحجبها أو موبقها. هذا حديث عظيم، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويشتمل على جمل كثيرة ومعاني كثيرة، والمقصود بإتيانه هنا في هذا الباب الفقرة الأولى منه: الطهور شطر الإيمان. الشطر النفس، والطهور عرفنا أن الطهور بمعنى التطهر. شطر الإيمان نصف الإيمان، قيل شطر الإيمان، قيل الإيمان هنا بمعنى الصلاة، فإن الصلاة يكون يعني كان الصلاة يعني حقيقة لها يعني قسمين، نصفها الطهارة الخارجية اللي هي طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، هذه كلها شروط في صحة الصلاة، يعني من صلى لابد أن يكون بدنه طاهرا وطهارة مخصوصة كذلك بالغسل من الجنابة والوضوء من الحدث الأصغر، وأن يكون ثوبه طاهرا، وأن يكون المكان الذي يقوم فيه للصلاة طاهرا. فقالوا هذا نصف، وبقية الصلاة من أذكارها وأركانها وأعمالها هذا النصف الآخر، فسر بمعنى هذا الطهور وشطر الإيمان. وقيل هنا الإيمان على بابه، يعني الإيمان كل مسائل الإيمان، والإيمان شعب كثيرة كما قال النبي: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. ويكون هنا الطهور شطر الإيمان، الطهور بكل معاني، الطهارة الحسية والطهارة كذلك المعنوية، الطهارة المعنوية من طهارة القلب من الأنجاس والأرجاس والشرك والنفاق والحسد والبغضاء، هذه كلها تدخل البيت. فالإنسان الطاهر طهارة حسية وطهارة معنوية، هذا نصف الإيمان. والنصف الآخر يعني ما جاء من شعب الإيمان الأخرى، هذا تفسير آخر لمعنى الطهور شطر الإيمان، قول النبي الطهور شطر الإيمان. وعلى كل حال بالمعنى هذا أو بالمعنى هذا يدل على أن الطهارة الحسية أمرها عظيم، فهي نصف الدين أو نصف الصلاة، الطهور شطر الإيمان. ثم قال النبي: والحمد لله تملأ الميزان، يعني حسنات، تملأ ميزان العبد حسنات، أو أنها لو أن هذا الحمد لله أجرام لملأت الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، وهذا أمر عظيم. يعني قول العبد سبحان الله والحمد لله، قال النبي تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، يعني لو أن ما بين السماء والأرض هذا الفراغ وجعلت هذه حسنات أو أجرام، سبحان الله والحمد لله ملأت ما بين السماء والأرض، وهذا يدل على عظم هذه الكلمة، كما قال النبي: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال النبي هنا: والحمد لله، سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، نور حقيقي، نور معنوي، تشرق تهدي الإنسان طريق الله تبارك وتعالى. والصدقة برهان على الإيمان، والصبر ضياء، الضوء هو النور الذي ينبعث من حرارة، كما نقول ضوء الشمس ونور القمر. النور ما ينبعث عن شيء بارد، اسم بارد. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالشمس ضياء ضوء لأنها تنبعث عن حرارة، والقمر نورا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، الصلاة نور والصبر ضياء. وذلك أن الصبر صعب مر شديد، فكأنه ضوء ينبعث عن حرارة، والصبر ضياء. القرآن حجة لك أو عليك، القرآن إما أن يكون حجة لك إذا أمنت به وعملت به، أو حجة عليك أنك سمعته ولم تعمل به فيكون حجة عليك. كل الناس يغدو، كل الناس ماشي. الغدو هو الذهاب الصباح، كل الناس يغدو يعني كلهم سائرون، لكن المصير مختلف. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقه. واحد يبيع نفسه لله وبعدين يعتقها من النار، تكون عتق هذا من النار، أو موبقه أو مهلكه. يعني أن الناس كما قال تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى يعني مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فالناس فريقان وكلهم يسعى، كل واحد من بيته يخرج مؤمن وكافر، لكن هذا يسعى في فكاس نفسه من النار ويسير طريق النجاة، وهذا يسعى في إهلاك نفسه وإرادها النار عياذا بالله. كل الناس يغدو مؤمن وكافر، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث عظيم وأتي به في هذا الباب، جاء به المسلم في هذا الباب وصدر به باب الطهارة، وهذا من فقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. نعم. قال في الشرح قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري. هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره، فقالوا سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك، والساقط هو عبد الرحمن بن مالك. قالوا والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جده عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غانم عن أبي مالك الأشعري، وهكذا أخذه النسائي وابن ماجه وغيرهما. ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا لأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غانم عن أبي مالك، فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن. وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله أعلم. لا مطعن فيه والله أعلم. وأما حبان مهلان بفتح الحاء وبالباء الموحد، وأما عبان فقد تقدم ذكره في أول الكتاب، وأنه يجوز صرفه وترك صرفه، وأن المختار صرفه. وأما أبو سلام فاسمه ممطور لا الحبشي الدمشقي، نسب إلى حي من حنجر من اليمن لا إلى الحبشة. وأما أبو مالك فاختلف في اسمه، فقيل الحارث وقيل عبيد وقيل كعب بن عاصم وقيل عمرو، وهو معلوم في الشاميين. قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة شهور والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبطها. هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. ولذلك الإمام النووي رحمه الله جمعه في الأربعين النووية، صدر به الأربعين النووية، أربعين النووية التي يعني كتب الله لها يعني الزيوع والانتشار، وجمع أربعين حديث من حديث الرسول وصدر كتابه يعني بهذا الحديث. نعم. فأما الطهور فالمراد به الفعل، وهو مضموم الطاء، على المختار وقول الأكثر. ويجلس فتحها كما تقدم. وأصل الشطر النصر. واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. هذا معنى. يعني أجر الطهارة في النهاية من حافظ على الطهارة فكأنه ينتهي إلى نصف أجر كل أعمال الإيمان بعد ذلك. نعم. وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان. فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشرط. هذا معنى. يعني أن من دخل في الإسلام لا بد أن يغتسل ويتطهر حتى يدخل في الإسلام، والإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكأنه لا يجب ما قبله من الخطايا إلا مع الاغتسال. فكان نصف أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، والنصف الآخر الاغتسال. هؤلاء الاثنين شطرين للدخول في الإيمان. هذا معنى من المعنى، وهو رأيك شوية. نعم. وقيل المراد الإيمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانا. نعم. والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر. كالشطر. كالشطر. نعم. وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهذا القول أقرب الأقوال. يقول إن هذا أقرب الأقوال، ويقول الشطر مو شرط أن يكون الشطر نصف. فشطر الشيء ممكن أن تطلق العرب شطر الشيء على نصفه، وممكن تطلق على جانب منه جزء منه. يقول أكلت من هذا الأكل شطره، يعني جانب منه، مو شرط أن يكون نصفه على الطرف. نعم. ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان. والطهارة متضمنة في الصلاة فهي انقياد في الظاهر. والله أعلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان فمعناه عظم أجرها. عظم أجرها. الحمد لله تملأ الميزان عظم أجرها. وكذلك معناها أن الحمد لله يعني كل المحامد لله، أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وكذلك كل محمود، كل شيء يحمد في المخلوق هو من الله. إن كان المخلوق يحمد لقوته لعلمه لفضله لأي باب من أبواب الخير فيه هي من الله، فما في المخلوق من أي نعمة، سواء كان هذا المخلوق من ملائكة الله تبارك وتعالى أو من أهل الإيمان أو من أهل السماوات أو من أهل الأرض أو من هذه الجماعة المخلوقات كلها، فإنما هي يعني لا تحمد بصفة إلا والله سبحانه وتعالى، هو ما فيها، هو باذلها لها. فالحمد إذن مرده في النهاية كله لله سبحانه وتعالى. نعم. فمعناه العظم أجرها وأنه يملأ الميزان. وقد تظاهر خصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. تظاهرت يعني اجتمعت يعني على أن الأعمال توزن لها يعني أثقال موازين، كل عمل له وزن، كل عمل يعمله الإنسان من صلاة من صيام من زكاة، وإن كان هذه معاني لكنها بتكون لها يعني أوزان حقيقية وانقياد. فالطاعات لها أوزان حقيقية، وكذلك السيئات لها أوزان حقيقية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طبعا لا يكذب بالميزان إلا من فرق الإسلام إلا يعني المعتزلة ومن شابهه في هذا، فيقولون يعني الميزان الله لا يحتاج إلى يعني موازين، لأن الذي يحتاج إلى ميزان قالوا هذا صاحب الدكان الذي ما يعرف وزن هذه وهذه، وأما الأعمال فإن هذه معاني وهذه لا توزن. هذا من استخدام عقولهم السخيفة في يعني صرف النصوص وتأويلها، وهذا الله سبحانه وتعالى لا يمنع يعني الله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، ولكن العبد يحاسب ويريه الله تبارك وتعالى يعني نتيجة حسابه، هذا عمله يعني وهذه أوزانه وهذا عمله هذه أوزانه، فيوقفه الله تبارك وتعالى يوقف كل إنسان يعني على عمله يوم القيامة. نعم، فالأعمال لها موازين عند الله تبارك وتعالى، وبعض الأعمال يعني الصالحة تتفاضل بعضها عن بعض، كما قال النبي مثلا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فمن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات أخذ أجر مثل قراءة القرآن كاملا، هذا من طباعة الفقير، فهذا عمل وله ميزان، فهو في الميزان له هذا الأجر والثواب، وكل حرف من كتاب الله تبارك وتعالى له أجر، وهكذا الأعمال يعني تتفاضل أعمال الصالحة، وكذلك الأعمال يعني السيئة كذلك هي تتفاضل وتتفاوت في الإثم، كما قال النبي أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فهو بها في النار سبعين خريفا، هذا أثرها، وكذلك تكون يعني سيئة في ميزانه قد تخفف يعني ميزانه وتطيش بالأعمال الصالحة، فالسيئات تتفاوت وكذلك الحسنات تتفرد. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فضبطنا بالتاء المثنى من فوق في تملأان وتملأ، وهو صحيح، فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين، والثاني ضمير هذه جملة من الكعب. نعم. وكان صاحب التحرير يجوز تملأان بالتأنيث والتذكير جميعا، يملأان وتملأان. نعم. فالتأنيث على ما ذكرنا والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكر. نعم. قال وأما تملأ فمذكر على إرادة الذكر، وأما معناه ويحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. لو قدرت أن هذه الثواب أجسام أجرام لملأت ما بين السماوات والأرض. نعم. وسبب عظم فضلهما ما اشتملت أو ما اشتملنا عليه من ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى. نعم، هذا كلام جميل. يعني سبب فضل وأجر هاتين الكلمتين ما اشتملت عليه من معاني، فسبحان الله هذا تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل سوء، عن كل ما سبه وشتم به الشاتمون، وعن كل ما نسب الى الله تبارك وتعالى مما لا يليق به، فهذا امر عظيم، تنزيه الله تبارك وتعالى وهو نصف التوحيد، والحمد لله اثبات المحامد لله تبارك وتعالى، والمحامد لله لا نهايه لها، فلو ان كل الاقلام تكتب بما يستحق الله تبارك وتعالى من الحمد ما توفي هذا، ولو أن ما في الأرض نشرت الأقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فلا يمكن حصر محامد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله وأفضاله، لا يمكن حصر هذا، ولو أنه يكتب كتابا لا يمكن، لو كل هذه الأبحر وكل هذه أشجار أقلام ما استوفت يعني محامد الله تبارك وتعالى، فمن قال الحمد لله فهذه الكلمة تعني هذا المعنى الذي لا نهاية له، ولذلك كان فضلها على هذا النحو، كان فضلها وثوابها على هذا النحو، لأنه لا حد لحمد الله تبارك وتعالى، فمن قال هذا موقن بقلبه الحمد لله سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى عن كل سوء ونقص، والحمد لله إثبات لمحامده جل وعلا، فإن هذه خلاص الحمد لله تملأ الميزان. نعم. من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله. نعم. الله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، مقصود هنا بالتفويض والافتخار الله تعالى، يعني أنه ما من العبد من خير، مش منا، مش منك، من الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول الحمد لله، لأن يعني ما بالإنسان من أي خير وأي نعمة هي من الله سبحانه وتعالى. فهذا كذلك فيه يعني هذا المعنى الحمد لله، أنه ما من فضل بي أو بأحد من خلق الله تبارك وتعالى إلا هو من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا ومنكم من نعمة فمن الله. نعم. والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا من معاني النور، تمنع من المعاصي كما قال الله عز وجل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها تنير الدرب، تنير درب المسلم فتبصره، تقول له هذا خطأ لا تقع فيه. فالصلاة هذه أثرها في قلب المؤمن، لأنها تربي التقوى، تربي الإيمان، سنة تربي التقوى والإيمان ومراقبة الله تبارك وتعالى عنده، يقوم يحذر أن يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. فالصلاة نور. نعم. وتهدي إلى الصواب. نعم. كما أن النور يستضاء به. نعم. وقيل معناه أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. يعني هذا في الأثر. يعني في أثر الصلاة، أن من أثر الصلاة أنها نور، يعني نور لصاحبها يوم القيامة. وقد جاء هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خمس صلوات فرضهن الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له يوم القيامة نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نور يعني يوم كما قال الله في المؤمنين، يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة. فعلى قدر ما كان يصلي ويفعل الطاعات يعطيه الله تبارك وتعالى من النور الذي يسير به يوم القيامة. وقد أخبر النبي أن بعض الناس يأتي ونوره كالجبل. شوف لو صورت جبل وكل لمة واحدة، يعني سراج واحد مضيء. ومن الناس يأتي من أهل الإيمان ونوره على طرف أصبعه، يعني كأنه شمعة صغيرة على طرف الأصبع. فتفاوت يعني نور أهل الإيمان على هذا النحو، واحد نوره قدر الجبل، واحد نوره كشمعة صغيرة بحسب يعني ما عنده من الطاعة. نعم. وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها. هذا معنى. نعم. وأقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. يعني الشفافية. تصبح خلاص تخلي القلب كأنه شيء شفاف، يعني يرى الحقائق على ما هي عليه. نعم. وقد قال الله تعالى واستعيني بالصبر والصلاة. نعم. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة. نعم. ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي. الله أعلم. نعم. هذا يعني يعرفه أهل الإيمان كما قال جل وعلا أن في ذلك الآية المتوسمة، يعني يكون الوجه الذي يصلي في إشراقة وفي نور وفي خشوع، والوجه الذي لا يصلي يكون عليه ختامة. هذا يعرفه، يعني ما يعرفه من يعني نور الله بصيرته. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، فقال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب على السؤال. نعم. فيقول تصدقت به. قال ويجوز أن يوسم المتصدق ويجوز أن يوسم المتصدق. نعم. ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها. نعم. فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله. نعم. يعني يوم القيامة يوسم، يعني خلاص ربنا يعطيه يعني صفة معينة. طبعا هذا تجويز من باب يعني أحاول أفك المعنى، يعني لكن لم يأتي بهذا نص معين بأن يكون للمتصدق يوم القيامة صفة خاصة أو شكل خاص. على كل حال البرهان أقرب ما يقال فيه أنه برهان على الإيمان، لأن المال شفيه الروح، والإنسان لا ينفقه إلا فيما يعني في الأمر الذي يرى نفعه له نفع قريب دنيوي، كان يدفع المال يشتري به عشان يستبدل به شيء، يدفعه لأمر يعني يعوض المال، ما يدفع المال ما يتنازل عن المال إلا في عوض. أما المتصدق ما في عوض، هذا يتصدق ويتصدق لله، ما ينتظر عوضه الآن وإنما ينتظر عوضه وين؟ يوم القيامة. فإذا هذا برهان له على الإيمان، على الإيمان بالثواب الأخرى. فكأن المتصدق عندما يتصدق لله هذا معناه أن هذه هو واثق مؤمن بالثواب الآخر، لأن لا يتنازل المتنازل عن المال إلا وهو يريد العوض. فأهل الدنيا يعوضوا في الدنيا، وأما المؤمن يريد عوضه في الآخرة، فإذن هو مؤمن بالآخرة، فتكون الصدقة برهان، يعني برهان على الإيمان. نعم. وقال غير صاحب التحرير معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها. نعم. أن المنافق يمتنع منها بكونه لا يعتقدها. نعم، لا يعتقد ثوابها. نعم. فمن تصدق تدل بصدقته على صدق إيمان. استدل. استدل. بصدقته على صدق إيمان. نعم. الله أعلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، فمعناه الصبر المحبوب في الشهر، وهو الصبر على طاعة الله تعالى. الصبر المحبوب في الشرع، الصبر المحبوب في الشرع ولا الفروض، يعني طبعا قسموا أهل العلم بأن الصبر على الطاعة، لأن الطاعة تحتاج صبر، مثل قول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر على الصلاة، تحتاج قيام من النوم المحبوب للإنسان، إسباغ الوضوء على المكاره، حبس النفس على هذا، اقتطاع هذا الوقت لله، وترك أمور الدنيا، والمداومة والاستمرار على هذا، كل هذا يحتاج إلى يعني صبر. والصوم صبر، صبر عن الطعام والشراب وشهوة الإنسان، والحج ومتاعبه ومشاقه، يحتاج صبر حتى تؤديه على الصورة الصحيحة. هذا أول لون من ألوان الصبر، الصبر على الطاعة. بعدين الصبر عن المعصية، المعصية تركها تحتاج صبر، رب داعي المعصية أن يسرق أن يزني أن يفعل، ودواعي تدفعه لهذا من جوع أو شهوة أو غير ذلك ديت، فيحبس نفسه عن معاصي الله تبارك وتعالى، هذا الصبر عن المعصية. بعدين الصبر على الأحداث، أن الله تبارك وتعالى يعني من سنته الخلق أن يبتلي العباد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون ونبلوكم بالشر والخير فتنة لئلا ترجعون. فالأحداث التي تمر على الإنسان وما يبتلي الله تبارك وتعالى به العبد، فهذه ليبتلي صبره بالمرض، بفقد عزيز، بغير ذلك من الآفة، من غير هذا، فهذا أيضا يعني موطن من مواطن الصبر، الصبر على الأحداث. فهذه ثلاث مواطن للصبر، وهي بشروطها أول شيء أن يكون هذا صبره لله وبالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني يبتغي بذلك هذه هو لمجرد يعني إظهار التجلد وإظهار هذا. نعم. أخذ ذلك الشعر وتجلد للشامتين أريهم أني لغيب الدهر لا أتضعضع، ما هو مجرد أن يظهر هذا في ريان، وإنما يعني صبره يصبر على هذا ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى، فهذا يعني. بعدين الصبر اللي هو لله عند الصدمة الأولى، كما قال النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وليس صبر ما يسمونه صبر الحيوان، فإن الحيوان يعني الناقة إذا أخذ منها فصيلها تبكي، تصرف وبيع، وممكن تقعد لها شهر لا تأكل، وبعدين ترجع ثاني تعود وتأكل وتشرب وتسمن وتمشي. خلاص صبرت ونسيت هذا. فإذا كان الإنسان صبره يعني لم يصبر عند الصدمة الأولى، وبعدين بعد يعني مشت هذه المصيبة وبعدين تصبر بعد ذلك، فقد يعني أجر الصبر. كما جاء في الحديث أن الرجل أن من مر على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها يعني اتقي الله واصبري، فقال له إليك عنك، أنك لم تصب بالمصيبة، لم تعرف معرفة من هذا الرسول. ظلت واحد يعني من الناس أو المسلمين يعني يعظها، فلم تخبر بعضهم، قالت إليك عن يعني ابن عمي، أنك لم تصب بمصيبة، يعني ما تعرف اللي بقلبي أنا الأم يعني. فقيل أن هذا رسول الله، فكانت هذه مصيبتها أكبر. فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا لم تجد بوابين، دخلت بيت الرسول ما فيش بواب على بيت الرسول يعني تستأذن عليه. ولما دخلت على النبي قالت لم أعرف، يعني أنا رديت عليك هذا الرد السيء، ما عرفت. فقال النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إنما الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه عند الصدمة الأولى، والصدمة الأولى اللي هي وقوع المعصية وقوع البصير. يعني إذا وقعت المصيبة والإنسان صبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا المأجور عليه. فهنا يقول يعني الإمام النووي إن الصبر يعني بشروطه الشرعية. نعم، هذا من شروطه الشرعية. نعم، والصبر أيضا على النائبات وأنواع الأفراد في الجنة. نعم، النائبات اللي هي ما ينوب الإنسان يعني، ومعنى ينوبه يعني يأتي عليه ويجري عليه من الأحداث. نعم، والمراد أن الصبر محمول ولا يزال صاحبه مستضيع مهتديا مستمرا على الصبر. نعم، قال إبراهيم الخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. يعني على الطاعة، الثبات على الكتاب والسنة يشمل هذا، يشمل فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي، وكذلك يعني الصبر على الأحداث، هذه كلمة عامة تشمل هذا المعاني. نعم، وقال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. الوقوف مع البلاء بحسن الأدب يعني التأدب مع الله سبحانه وتعالى، يقف إذا ابتلي بلاء فيتأدب مع الله، يعني لا يجزع ولا يسخط على الله تبارك وتعالى، ولا يسب الدهر والأيام ونحو ذلك، كما جاء في الحديث يعني يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، مقاليد العباد بيدي، فهذا من الإيديات. لما الإنسان يسب الدهر ويسب الأيام ويقول يوم أسود وليلة سوداء وهذا يديك وسنة سوداء ونحوها، فهذا يعني سب في النهاية للرب سبحانه وتعالى، لأن الذي يصرف هذه الأيام ويصرف أحوال العباد فيها هو الله سبحانه وتعالى. نعم، وقال الأستاذ أبو علي الدقر رحمه الله تعالى: حقيقة الصبر أن لا يعترض على المغضوب، لا يعترض على المقدور يعني على ما قدره الله سبحانه وتعالى، مش المقدور الإنسان، يعني ألا يعترض على ما قدره الله تبارك وتعالى، يقول ليش يعني ليه يا ربي فعلت لي كذا وفعلت لي كذا ونعم. فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. نعم، يعني إظهار البلاء لا على وجه الشكوى، ما يشتكي يعني أن يقول مثلا تليت بكذا أو يظهر أنه مريض أو نحو ذلك أو كذا، لا يريد يعني يشكو، فهذا لا ينافي الصبر يعني. نعم، قال الله تعالى في أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، مع أنه قال: إني مسني الضر. يعني أظهر الشكوى لله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: إني مسني الضر، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم، فذكر شكوى لله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني إظهار الشكوى لله لا تنافي، يعني لا تنافي الصبر، هكذا ذكر الله عنه. يعني كثير من الأنبياء أنهم أظهروا شكواهم لله تبارك وتعالى، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال من الله ما يطعن. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، فمعناه ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. نعم. يعني إن آمنت به وتلوته و يعني استجبت لأمر الله تبارك وتعالى فيه فالحجة لك. وجاء حجة لك جاء من معاني أنه حجة لك أنه يدافع عن صاحبه حتى في القبر، يقوم في القبر يدافع عن صاحبه، يكون حجة له بين يدي الله تبارك وتعالى أنه قام بهذا القرآن الذي سمع، أو عليه حجة عليه أنه يعني سمعه وأتاه ولم يؤمن به ولم يستجب له. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع النساء فمعتقها أو موبقها، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه. كل واحد يسعى بنفسه، كل واحد يسعى يعني يسعى في حياته. نعم. فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب. نعم. ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى اتباعهم فيوبقها أن يهلكها. والله أعلم. أخفنا إن شاء الله. نعم. حديث عظيم جدا.